نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي، ومن لم يزرني وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني بعد مماتي كنت شفيعا له وشهيدا يوم القيامة. عشرات الأحاديث النبوية الشريفة يذكرها علماء الإسلام من كل المذاهب في الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإداء الإكرام والإحترام له والثواب العظيم الذي أعده الله تعالى على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما عدا فئة قليلة من المسلمين التي تتحفظ من زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة غيره من الأولياء أيضا، ثم تذكر بعض الآراء السقيمة اعتمادا على بعض المفاهيم غير الصحيحة اللي تمنع من زيارة قبر النبي الأولياء وأحيانا تحرم الزيارة. حديثنا عن موضوع زيارة القبور بصورة عامة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة خاصة، ثم إذا ثبتت زيارة أو جواز أو استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا ننتقل إلى زيارة أهل بيته عليهم السلام والأولياء والصلحاء. في كل شيء أحاديث أطوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنع من زيارة القبور والمنع من تجصيص وتعمير القبور، هناك نوع من النصوص. ثم وراء ذلك نصوص أخرى تقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة تلقط القلب، إلى أمثال هذه الأحاديث. كيف نجمع بين هذين؟ هذه مقدمة بالنسبة إلى أصل زيارة القبور. شوف يا إخوان الأحاديث التي ترد إثنى قاعدة تسمى في أصول الفقه في قاعدة الورود وقاعدة ثانية قاعدة الحكومة. يعني أكو بعض الأحاديث ترد وأكو أحاديث وراها تجي، هذه نعتبرها لما نجمع بينات من مجموعة قائل أن هذه واردة على ذيك، إذا واردة على ذيك يعني نتفقها، يعني ذات الحكم الأولي يرتفع ذات الحكم يجي هذا الحكم الجديد مكان هذا موجود في التشريعات حتى التشريعات الدنيوية. شنو خلط يصير أحيانا لأنه يشوف بعض نفس الشيء لا لا يشوفنا ويعرف الإسلام يجمع بيناته فيقع في مشكلة، بينما وضوح عند علماء الأصول يعرفون الإسلام يجمعون بين هذه الأحاديث، ثم خصوصا النبي بنفسه لما يجي ينهى عن زيارة القبور وينهى عن تعمير القبور ينهى عن تشخيص القبور، ثم بعد ذلك يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. شنو معناه؟ معناه أكبر مرحلة هذه لازم تمر، وفي هذه المرحلة هذا الحكم لازم يجري. هذا شنو المرحلة؟ تعرفون أنت أنه الإسلام لما أجى كان نفسه صاروا مسلمين خصوصا في مكة المكرمة وحتى في المدينة أوائل الجماعة أفراد صاروا مسلمين، آباءهم أمهاتهم أعمامهم أخوالهم جرائمهم كفرت كلهم مشركين. زين، فهذولا كانت عندهم قبور وكانوا يحترمون الآباء والأجداد كثيرا حتى نزل قوله تعالى ألهاكم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مفاخرة صارت بين قبيلتين من قريش ومن قالوا احنا عندنا فلان فلان وفلان وفلان جابوا الأسماء، ولكن قالوا احنا عندنا فلان وفلان وفلان شخصياتهم فهذول لا تغلطوا ذولا، فصاروا مجبورين بأن يسيسهم قالوا امشوا للقبور شوفوا هذا قبل فلان هذا جدنا فلاني هذا عمنا فلاني هذا. القرآن نزل عليهم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني انتوا هذه هي تبدو تفتخرون بها دولة حطب النار وحطب جهنم دولة تفتخرون بها، تفتخروا بأعمالكم تفتخروا أخلاقياتكم إنسانياتكم تفتخرون بدولة جهنم قد أنه كان عدو هذا الشيء. فزيارة القبر يعني شنو؟ يعني احترام لصاحب القبر. فهذا المشرك شنو الاحترام؟ هذا الكافر شنو الاحترام؟ زين، لما ما عنده احترام ما إلى احترام الإسلام اتخذ هذا الموقف في سبيل أنه يقضى على هؤلاء لا يبقى لهم أثر، لذلك منع النبي من تعمير قبورهم من تشخيص قبورهم، فإذا مدة مرت عليهم لا أحد يزورهم لا أحد يرتب قبورهم راحوا والنسوا والمسخوا سهوا فما راح يبقى شيئا من أي وحي. ثم أجوا المسلمين صارت معارك قتل البعض شهيدا في سبيل الله دسين مجموعة من الأخيار ماتوا ووفدوا على رب الكريم، فهنا الدولة حلوا محل أولئك. هنا زيارة القبور مستحبة لأن الإنسان لازم عند الصلة مع أخيه المؤمن في حياته وبعد مماته، ليس الإنسان بس في حياته يذكر إذا مات انتهى لا يذكر ولا يرجع عليه ولا يروح يزور قبره. ولذلك النبي قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، مو يعني زيارة قبور المؤمنين وليس وضعتم الأوليين، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت تذكر الآخرة تغفق القلب. عبرة روايات كثيرة أحاديث في هذا الباب. هذه بالنسبة إلى هالمرحلة، فالنبي بنفسه كان يزور قبور الشهداء في الأسر، كان يزور البقيع وما فيه من قبور هناك وموتى، وكان يزور قبر أمه شد الرحال خارج المدينة يروح يزور قبر أمه ويبكي عند قبرها، والصحابة عند أيضا يتأثرون بموقف النبي فيبكون أيضا. هذا الشيء ثابت، كما أنه أهل البيت عليه السلام الزهراء كانت تخرج فتزور قبور الشهداء وتزور قبور أبيها رسول الله، وهذه الطريقة المتعارفة الماشية عند الصحابة وعند الصالحين عند المسلمين بصورة عامة. إحنا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي، قبل كل شيء الإنسان إذا مات هل ينقطع عن الحياة؟ وهل يدوب؟ وهل يضمحل؟ وهل لا يبقى منه شيء ولا أثر؟ أم لا ينتقل من دار إلى دار؟ لكن يقول للإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله خلقنا للعجب. قال: وأي عجب؟ قال: خلقنا للفناء. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لا خلقنا للفناء، بل خلقنا للبقاء، ولكننا ننتقل من دار إلى دار. ولذلك أبو العلاء المعري في قصيدته عطما يقول: خلق الناس للبقاء، وظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شهوة أو رشاد. لأن الإنسان مخلوق من روح وجسد، إحنا مو عقيدة عقيدة الماديين، لا يهلكنا إلا الدهر، هذا هو بعد إذا انتهت قضيتنا، يعني لسنا خلاص بعد هذه أساطير الأولين أن الإنسان يبقى ويحتي مرة ثانية في الحسرة. بينما كل من قال بالنفس الناطقة من حكماء اليونان ومن فلاسفة الدنيا، وكل من له ارتباط بالله وبالأجيال وبالسماء، يقول بأن الإنسان روح وجسد، والموت لا يعدم الإنسان، بل البدن الإنسان يتلاشى في القبر، وما يعدم هم يتلاشى تبقى منه بقية. الله تعالى يحشر الناس من هذه البقية. يعني اليوم عملية الاستنساخ المعروف الجديد، هذه الفكرة الجديدة، أنه لو جزئين صغيرين من الإنسان يبقى، ممكن أن من بين السنين ينخلق الإنسان نفسه مثله وشكله ينخلق. فكيف قدرة البشر؟ فكيف قدرة الله سبحانه وتعالى؟ على كل حال، فإحنا نجي بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان بدن يتلاشى أو سيتقابر أو يحترق إلى آخره، أما روحه لا تموت، روحه باقية، أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نفخت فيه من روحي، إنسان في بطن أمه من بعد ما يتكامل، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني ولدته الروح ينفخ ينفخ فيه من روح روح الله. على هذا الإنسان لا يتلاشى ولا يؤدم، بل ينتقل من دار إلى دار ومن حياة إلى حياة أخرى، كما انتقلنا من التراب إلى أفلام الرجال وإلى أرحام النساء، وبعدين إلى من عالم الجنة إلى عالم الدنيا، من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، عالم أثيري، ومن عالم الأثيري وعالم البرزخ إلى عالم الآخرة، ثم النعيم الأبدي أو العذاب الأبدي. إحنا نقول تذكر بعض العلامات، بعض الشواهد، بعض الأدلة على أن الروح باقية، والإنسان إذا مات لم تمت روحه بل يموت بدنا. الله ذكر من خير الأستاذ الخطيب الحسين الإسلامي، خطيب المعروف، أنا سمعت منه كان يقول أصبحت في كربلاء موظف، جاني مرة أيام شيوعيين وشي بل أنا كنت شيوعي، لا أؤمن بالروح ولا أؤمن بعالم البرزخ ولا أؤمن بعالم الآخرة ولا أؤمن بالله ولا بالملائكة، أنا أؤمن بالماديات والحسيات وطريقة الشيوعية والماركسية. لكن صارتني قضية نبهتني، وهذه القضية جلست في طارت وتنبهت وآمنت بالله والملائكة والروح وعالم الآخرة وأن الإنسان لا يموت، لا تموت روحه إذا مات بدنه. شنو صارت قضية؟ قال أنا من أهل الهندية. طبعا أهل الهندية فلان الهنداوي لما يقولون وأمثال ذلك مدينة من كربلاء. يقول أنا هناك عندي كان دفتر مال توفير، يتذكرون بعض الأخوة اللي أعمارهم كبيرة لكن اليوم ما تهت في ترتيب بنوبي وقدر يخلي واحد فلوس بالبنك وترتيبات، إنما كان دفتر توفير عندك الفلس يخليهن وين؟ يخليهن بالبريد، إدارة البريد، إدارة البريد باسم صندوق التوفير، ناخذ دفتر يسموه دفتر التوفير. مو عندي كرتون تخليهن هناك، ونخلي الدفتر هناك. أنا عندي عند والدتي وأنا شغلي في كربلاء، ما تتوالد ظهر على كل حال قمت بالواجب تجهيزه وشيته، وليش أدور على هذا الدفتر وين خليته والدتي الواجب، وأنا محتاج فلوس الجماعة ما يعطوني فلوس إلا ما أجيب الدفتر، وقال ليش مستحيل وتعبت كل ليلة من الليالي شفت بالطيف والدتي قد ما أنا مهتم يقولون لي اللي فتحي بشيء بالطيف يشوفه. قلت لها يما وين وديت الدفتر مالتي؟ قالت يما شو تفوت بالغرفة مالتي الدوشة مالتي مو بسط الدوشة وخليتها دفتر مالتي حتى لا يضيع خليتها هنا. وجيت من النوم خدود شديد، أنا رسال شيوعي، أنا ما أؤمن أنه الإنسان إذا مات يبقى شيء، مات مات مو مات مات. أما عن هاي جايتني بعد الموت تقول لي روح للغرفة وبدوشة الدفتر صدوق شديد. فليت أضرب أخات بزداد بعد ما جدي الدفتر ما بيها ضرر التجربة، ما بيها ضرر لو واحد يروح تعيش واحد من الهندية زين. يقول إجيت للغرفة غرفة الوالدة المرحومة شفت الدوشة، إجيت للدوشة دفتري موجود. يقول هذه صوت عند الكلاب في الفطرة وفي الرأس. تعال من الماركسيين يقولون الإنسان مادة خلق وبصورة ميكانيكية أو ديناميكية تشتغل أعضاءه، إذا مات انتهى كل شيء، فمات لا روح ولا هالحكي هذا، إذا مات من كل أموره انقطع عن هذه الحياة. زين هاي أمي جنبي بالطيف شنو ما يجعلها تبص في جنب، إذن مو بدلها اللي إجابة شلون يجبني، شلون أنا استهلت أن أقاتيها وأسألها وشلون هي استهلت أن تجاوبني وجواب صحيح ورهت كثير من ذلك تمام. وليش أفكر بهذا بعدين توصلت إلى أن ما يقوله الإلهيون من أن هناك أشياء خارج نطاق المادة، منها الروح وأن الروح باقية والإنسان يحاسب على أعماله وحشر أطلو كتاب وملائكة، هذا الإيمان بالغيب لا، أن هذه الأشياء كلها صحيحة. أعتقد أن كل واحد من عندنا في حياته شايف الطيف، واحد من أقربائه، واحد من أصدقائه، واحد من كذا، على كل حال في قضية ما مو إلا بعد الممات، لا حتى بعد الحياة، إلا بعد الممات حتى لو في الحياة، لكن هذا الجسم هنا ذاك الجسم هنا في القطب يذكر، في القطب يذكر. يقول أنا بأمريكا أدرس ابن الزبير ليلة من الليالي أخوي عين هذه كلها تصحب دم. جيت من النوم استقلت في القاهرة يا أبي أبو حاج الصاير الأخوي قالوا على كل حال وجع صار بعينه ووديناه للمستشفى. حتى ظاهران قال الجماعة ما يجون يشوفون عينه ما بيها شيء لكن نبيه داخل أخي. يعني شوف هذا من ناس العين داخل عين حضر عين قطع الدم دم أكو داخل نجيف أكو داخل صاير بعينه حتى ظاهران ماديا ما يشوف إلا بالوسائل العلمية. لأن هذه شو تقولها شلون تفسرها بالله رسول بات بدنا بفراشة في أمريكا هذا ما في المستشفى نايم النوم الروايات اللي تقول على أنه قسم من الروح السبعة يعبرون عنها بالروح قسم يعبرون عنها بالنفس على كل حال موت كل روح لا لو كل روح تموت البدن لكن هذه تطلع بالفضاء فتتلاقى أحيانا ويا الأقرباء ويا الأصدقاء ويا الأولياء وأحيانا ويا الشياطين حسب الأشياء اللي يشوفها الإنسان وقلما ونفسيته فهذا يعني يستدل بها على أن الروح باقية على أن الإنسان لا يموت بالموت المتعارف هذا وإنما يفرق بين روحه وبدنه وروحه خالدة وروحه من العناصر التي لا تضمحل لأنه أكو عناصر تضمحل وأكو عناصر لا تضمحل كلما كان العنصر طافي وأقل الإضمحلال مالته والإنحلال مالته يكون أقل حسب العلم يعني أذان فالشيء الذي من خمس أجزاء يتكون هو أقرب إلى الإضمحلال والإنحلال من الشيء الذي مثلا من جزئين يتركه وإذا من جزء واحد فقط يتركه جزء أكثر بقاء وأبعد عن الإنحلال والفناء. الروح قل الروح من أمري ربي إلى الآن ما عرف العلماء ما معنى الروح وشنو المقصود من الروح وشد العنصر لكن على كل حال أكو شيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ما يسميه الروح وهي هي التي تدخل في البدن فتحرك البدن أشياء ما يقول الآن كمثال تقريبي طبعا فالآن في عندنا أجهزة كهربائية ثلاجة ومكيف وضوء وفاتري وإلى آخره ذلك كل الأشياء تدخل فيها الكهرباء من تسأل العلماء الكهرباء نفسهم شنو هو الكهرباء؟ أنت الآن تلزم السيم أو تلزم الواير هذا الواير هذا هي الكهرباء وين هو؟ أي وسيلة تقدر تعرف أنه هذا الكهرباء شنو؟ أحمر أخضر لونه ريحته هذا يعني هذا الشيء إذا الآن تعرف نعم أكبر قوة إحنا نشوف آثار هذه القوة آثار هذا الشيء أما أنه هو كله حقيقته واقعه شنو؟ هذا ما ندري. بالنسبة إلى الروح اللي القرآن الكريم يقولونك عن الروح قل الروح من أمري رب بعد هذه المقدمة إحنا إلى المؤمنين طبعا المؤمنين يختلفون بالنسبة إلى أرواحهم أطلع أرواح قوية أطلع أرواح تبقى مرتبطة بهذه الحياة وبالدنيا وبالأهل وبالأولاد وبالعشيرة وإلى آخر ذلك كل ما كان الإنسان طبيعته وروحيته أفضل عند ارتباط مع الروح ذيك اللي يعني أنت شوف الآن التباعد أحيانا كل مرة يجي على خاطرك أو يجي بخاطرك أو يجي بذهنك لا لا بشوية يوم تسمع بخاطرك يقولون يا رجال إجا يعني أكثر ما يكون أفضل بطل ربي ضعيف أحيانا يسكت بعض الأماكن ما يأخذ لكن تبدلنا كمان الولاية اللي يأخذ ما هو موانع بعد كذلك أكو ارتباط نفسي أكو ارتباط روحي قرابة صداقة عقيدة مبدأ على كل حال كل ما كان أقرب يوصل إلى هذا الشيء أكثر. أنا طبعا ما أريد أطيل عليكم لكن أسألكم من هالقبيلة بالسيد ذكر ان هذه القصة مالت هذا الرجل وامه عن قضايا كثيرة تقرون كتاب دار السلام للشيخ النوري عشرات القضايا اللي بالموتى مثلا يعينون الاحياء في حل كثير من مشاكل او يوجهون او يذكرون لهم بعض القضايا بالعشرات هذه بالعشرات مو بالاحرار مو بالعدد القليل وهذا كله يدل على ماذا يدل على ان الروح باقية وهذه الروح العادية إذا كانت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الروح العظيمة التي ملأت الدنيا خيرا اللي دعوة خاصة من الله تعالى إلى نبيه الكريم أن يذهب إليه دعوة خاصة يذهب إلى المعراج ويهيئ للحراب ويهيئ للأمور وكل الدنيا حتى يريه ملكوت السماوات هذا الشخص يعني إذا مات انتهت قضيته هذا هو مات صار أحجارا مات صار ميت لا يعي لا يفتح وين صارت هذه الأحاديث اللي تقول كل المسلمين يذكروها أنه إذا مر إنسان على قبر مؤمن تكلم عليه سمعه رد عليه مؤمن العادي يعني مو ميت مو روحه مو ميت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أحد يسلم علي إلا وردت عليه سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هذا حديثا أذكره من البخاري باعتبار أن الجماعة يهتمون بالبخاري كثير يقول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي عند قبري وصلى الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وقلت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة هذا زين فإذا بالنسبة إلى الزيارة زيارة قبر النبي الروايات اللي واردة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها باسم قبر النبي واحد ثانيا زيارة المؤمنين مؤكد على الأذان زيارة قبور المؤمنين بالنسبة إلى الرسول بالإضافة إلى الرزياء إلى الحديث الخاصة بالنبي ومن زارني بعد وفاتي كنت شفيعا له وشهيدا يوم القيامة من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزرني يعني وهو على استطاعة ومن لم يزرني فقد جفاني شو تريد منها يا أخي أمن الحق أن النبي العظيم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا إلى الصراط المستقيم أن يجي واحد أعمى القلب والعين يقول أنا إمام جماعة المسجد النبوي 30 سنة أم الناس وأمر على قبر رسول الله فلم أسلم عليه ويفتخر بهذا شنو من جفاء هذا شنو من عجهية شنو من بدوية جابت وجافة وخشن ايش احترام لو اخر كل عندك فاحترام رسول الله كل المسلمين كانوا يكلمون كل الصحابة كانوا يكلمون على ذلك تفتخر انت بهذا زين اكو شيء علمي خلي نطرح هذا الموضوع ونبحثه بصورة علمية بمقدار الذي يسعنا الوقت أقول حديث عن أبي هريرة لأنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي المسجد الحرام والمسجد الأقصى. على أساس هذا الحديث ابن تيمية على رأس المخالفين لزيارة قبر النبي والأولياء يقول أنه زيارة أي قبر من القبور حتى زيارة قبر النبي إذا ينوي واحد من بلده مو إلا من بلده حتى من بيته يعني يشد الرحال يجي إلى نية أن يزور قبر النبي فقد فعل محرما. ليش؟ يقول لأن الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بس وإلا غير هذا فحرام. تقول يا إخوان هذه الأحاديث والنصوص يقول هذا الإنسان لما يشرحها يشرحها بصورة علمية وبصورة صحيحة حتى يخرج منها بنتيجة. أما الذي في قلبه مرض دائما هذا اللي في قلبه مرض يخلي نظارات سود يعاين الدنيا سوداء مظلمة ولا أقصد بالدنيا مظلمة لأنه هو يكره هو عنده فقراد يجي في الاستفادة من بعض الأحاديث. تعال شكله والحديث هذا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يقولون جنانا طبعا عندنا إحنا مستثنى ومستثنى من شو؟ عندنا مستثنى ثلاث مساجد مستثنى من شنو؟ لا تشد الرحال إلى أثنين لا تشد الرحال لا تشد إلى أثنين ما ممكن إلا أن نتصور شيئين. الجملة الأولى لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد. هل نقدر نأخذ هذه العبارة بهذا النص؟ لا. ليش؟ لأن عندنا سفر الجرعة يعني سفر عندنا سفر لطلب العلم سفر للتجارة سفر للجهاد سفر لصلة الأرقام سفر الإنسان يسيروا في الأرض فانظروا مثلا في الأرض فانظروا في نعم الله فانظروا في القضايا اللي موجود الله تعالى يأمر الناس يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المسددين الآثار فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما ممنوع الإنسان أن يسير أن يسافر أن يروح أن يرحل من مكان إلى مكان. إذا أخذنا إحنا هذا الأمر الجملة بها الصورة يعني لا تشد الرحال إلى مكان من الأماكن إلا إلى هذا الناس كلهم يعجيها يعني بعد هالسفرات هذه شركات الطائرات تبعد من الشغل تلتفيت بعد الوهابية ما يسافرون إلى الشرق ولا إلى الغرب والناس بعد ما يسافرون من هذا الله يا هذا معنى هذا واحد فإذن هذا ما ممكن الأكل فعال إلى عبارة أخرى لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا يتفق مع العقل ومع النقل ومع القضايا الخارجية بقية شؤون الإسلام وبقية شؤون الدين والشرع والعرف والاجتماع. شنو معنى هذا لا تشد الرحال إلى مسجد؟ الأستاذ عبد الملك السعدي عند كتاب البدعة الشيخ الغزالي في إحياء العلوم ومجموعة من العلماء شرحوا وفسروا هذا الحديث والصورة. يعني يقولون أنت تطلب مسجد الشهيد ترحل تسافر إلى مسجد حتى تروح تصلي لك ركعتين هناك تحصل فراغ غير زين. أنت إذا تريد شيء يسوي واحد من جنة ثلاث مساجد تنتخب يو المسجد الحرام اللي 100,000 الرابعة دي يو المسجد اللي 10,000 يو البيت المقدس اللي 500 ضعف وين تعرفنا عندنا في رواياتنا المسجد الأعظم مسجد الكوفة اللي الصلاة فيه تعدل 1,000 ركعات و1,000 صلاة و1,000 صلاة و1,000 ركعة 1,000 ركعة يعني الجال ما يروح الإنسان يتدمى فعل يروح إلى مسجد الذي يتبع الشركة وأفضل يروح إلى مسجد الذي ألتبع الشركة عشر طالات هذا معنى وإلا ليس معنى هذا أنه إلى رحش الفد مسجد الخير وصليت فيه حرام عليك والنبي بحسه كان يخرج من المدينة إلى مسجد قباء مسجد قباء بعيد عن المدينة قال يزور إلى هناك يصلي إلى رحشه لأن هذا عمل الشركة احترام لقباء واحترام أول مسجد وضع في الإسلام لمسجد الأسس على التقوى ذلك خير يعني على قول العلماء يقولون أنه هذا مو نهي مولوي يسموه نهي إرشادي نهي إرشادي ما بي تحريم يعني يقول بدال ما انت تروح مكان تعب نفسك تحصل مثلا 100 ركعه ركعه 100 ركعه ايوه صلاه 100 صلاه روح مكان اللي تحصل صلاه تنحصله ثلاث مساجد معنى هذا انه حرام عليك تروح الى مسجد من المساجد او تنتقل الى فاذا كان هذا بشكل زين فهل يبنى على هذه الروايه او هذا الحديث أن السفر لزيارة قبر رسول الله مع كثرة الأحاديث المؤكدة على ذلك اللي النبي يقول من لم يزرني فقد جفاني من حج ولم يزرني فقد جفاني الروايات اللي تؤكد على زيارة قبر النبي والأولياء أن هذا يعتبر محرم شوف التمييز المعوج غازي والقلب المريض يقول ابن تيمية قد نرى يقول عفو فإذا كان السفر كان يأخذ القياس يقول فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة وهذا أول كذب لأنه ابن تيمية عنده تصريحات عليه إجماع العلماء هو كاذب مثل نفرات مصر عليه إجماع العلماء تتناقض لاحظ أن يصح من واحد يحاسب يطلع أن نصوص مالته شوف جزء الخامس من كتاب الغدير يذكر في سلف الأمين رضوان الله عليه آراء المذاهب الأربعة في زيارة القبور كلهم يقولون من أفضل العبادات من أفضل المندوبات من أفضل المستحبات وحتى البعض يذهب إلى أنه جواز لمس القبر وتقبيل القبر وتقبيل المنبر وأنزال ذلك بإضافة حتى يتطور على المذاهب الأربعة وراجع أنت كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الزبيري وكتب أخرى شو فيهم يقولون مستحب بعض هواية يأكدون عليه مثل السمهودي والسمكي وغيره الشافعي يقول اتفاق الأئمة الأربعة ثم يقول نهى عنه رسول الله نهى وكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين فما اكتفى بهذا بيوت المخلوقين الذين يقول شوف اتفاقات باطلة حرام الذين اتفى صدورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دونه لا عليك هذا الإنسان الذي يزور الحسين أو يزور الإمام علي عليه السلام هذا يتخذ قبر وثن هذا اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يوضح يصلي ويعترف بأن عليا عبد من عبيد الله أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف إلا من تور إلا أقام الصلاة هذا موثنين أن يعتبر القبر وثن وكلمة أعياد ترى المواد يعني تجمعات أعياد يعني تجمعات ويشرك بها من يشرك بالله تعالى اللي يعبد القبر حتى يشرك ليش كذب هذا ألا يستحي هذا الذي يعتبر نفسه حجة الإسلام ومدري شيخ الإسلام وجماعته ألا يستحون من هذا الكلام الفارغ من كفر مثل من فقد كفر كان يشتغل في البلاد من إدانة إثنه، فلا إدانة من إثنه، هم أول ما استعملوا التكفير تكفير الناس. ثم نروح إلى قبر النبي خلاف كل الأحاديث اللي والدي يكفر ويعتبر مشرك على الأساس، وكل المسلمين يا أخي كل المسلمين عندهم قبور، قبور الأولياء. ذاك قبر أبو حنيفة في بغداد، قبر عبد القادر جيلاني، ذاك قبر الرفاعي في القاهرة، ذاك قبر الإمام الشافعي في القاهرة، قبر السيد إدريس في المغرب. عشرات القبور أولياء الله يروحون يزورونهم، يقرؤونهم القرآن، يجلسون عندهم، يتبركون بهم. طبيعية قضية ماشية. من إجت كل هذه اللي تجي تصفر الناس باسم الدين، وهي حركة مروانية، حركة أموية. بعدين أقول لك شلون الحركة، تدعى من دون الله، شلون تدعى من دون الله؟ من الذي يدعو من دون الله؟ يدعو الإمام من دون الله؟ حدثنا عن قبل كم يوم، فلا تدعو مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإذن نجمع احنا بين الآيات فتعرف الحصيلة مالتنا، لا تدعو مع الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تجعل أحدا إلها مع الله، تتدعو إلها تتدعو فلا تدعو الله تعالى، وإلا تقول يا الله يا محمد، شو المانع من هذا؟ والله تعالى هو الذي يأمرك أن تسأل الشهادتين، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإيمانك ما يقبل، إسلامك ما يقبل إلا أن تقبله تقول وأشهد أن محمد رسول الله. الحركة هذه حركة مروانية أموية، أرادوا أن يبعدوا الناس عن النبي وعن أهل البيت. طبعا عندنا شواهد كثيرة على هذا، أنا أذكر شاهد واحد اللي يذكره العلماء في كتبهم، أن أبا أيوب الأنصاري رضوان الله عليه هذا الشيخ الجليل يوم من الأيام أقبل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع جبهته على القبر المجهد، وإذا بشخص من خلفه يأخذه من عنقه ويجره يقول انظر ما لا تفعل. يعني شنو؟ يعني أنت جاي إلى الحجر، جاي إلى الميت، شنو هذا العمل هذا؟ يعني هذا كيف شار راسه، شاف الهيبة مروان عجيب. شبر ذاك اليوم كان أمير المدينة، هو عرف كثيري، عرف ما في نفسي، فالتفت إليه قال جئت رسول الله ولم آت الحجر. فتفتر هذا التفتي، وإلا هذه الأحجار أماكن أخرى أنا أروح لها، أنا جاي لرسول الله ولم يأتي الحجر. لكن بعدين جسد نفسه زين، التفت إليه قال سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الدين إلى وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إلى ذا وليه غير أهله. طالع لي الآن تريد تعلمني الدين أنت؟ مروان اللي حارب الإسلام، مروان ابن الحكم الوزغ ابن الوزغ، زين هذا الإنسان المعادي لله وللرسول اللي سبب قتل عثمان، سبب الفتنة العثمانية والمشكلة في العالم الإسلامي، هذا الذي كان يقود عثمان يمينا وشمالا وأورده موارد الهلكة، هذا السجى يعلم أبو أيوب الأنصاري التوحيد. يقول لا لا احذر احذر، ما يصير أنت تجي إلى قبر. حركة هذا من حركة من آل أمية وأتباعهم في سبيل إبعاد الناس عن رسول الله وإبعاد الناس عن أهل بيته بالتبع. يقول العلماء أن بلال الحبشي رضوان الله عليه المعذب في الله مؤذب رسول الله، هذا لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان على حال مع الجماعة، وإنما خلوا طلع من المدينة. ليش؟ يعني الجماعة قدروا من عنده أن يؤذن على أساس أنه حياة النبي مستمرة طبيعية، وهو مرقب لأن يعلم أن رسول الله أكد على علي عليه السلام وأنه هو الوصي والخليفة من بعده، فامتنع من الأذان للجماعة قال له لا تبعتم عدويانه نعقل راح للشام. في الشام كان وإذا به يرى في المنام رسول الله يقول له يا بلال جفوتني ولا تذرني، قام من النوم يبكي قام من النوم يبكي وشد الرحال وأقبل إلى المدينة. من أقبل إلى المدينة على طريقة رسول الله يروح للمسجد يصلي ركعتين ثم إجا لوين؟ طبعا النبي كان له إلى دار فاطمة، فإجا هو إلى قبر الرسول، إجا إلى قبر النبي رمى بنفسه على القبر وأخذ يمسح وجهه ويديه على قبر الرسول ويبكي ويعتذر أن يا رسول الله أنا جفوت وكنت تعاتبني ليش جفوتني خليته ورحت وما بقيت مني حتى تزورني وما زرتني المدينة. يشوف هذا مؤكد على أنه من لم يزرني فقد جفاني، يعني خب الإنسان شلون يظهر. ثم يا أخي الإنسان الحضاري الإنسان المتطور الإنسان الواعي المثقف يربط بينه وبين قادته صلحائه سادته اللي يعتز بهم ويفتخر. شلون احنا نجمع بين اخواننا بين شبابنا نجيبهم الى رسول الله صلى الله عليه واله؟ من جمله الحديث عن رسول الله حتى تمثيل حتى عندك احتفال في مواليدهم وفيادهم شؤونهم امورهم من جملتها الزياره. زياره واحد يشد الرحم يروح يزور قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني ها هنا موضع البركه والخير، ها هنا مسكن الرسول. انا اعتقد سبحان الله، يعني انت شوف في قضيه الانبياء كلهم ماكو شعار لهم، الله تعالى ما نزل شعار قولوا يا امه موسى اشهد ان لا اله الا الله وان موسى رسول الله، موسى رسول الله ما في كلام، لكن ماكو شعار. من النصارى ليش بهالامه ما يقبل إيمان عبده لا إله إلا الله 50 مرة؟ يقول لك مسلم أنت، لازم تقول أشهد أن محمد رسول الله. ليش هذا خلاه وياه؟ لأنه يدري أن أمية كانوا يضايقون من ذكر رسول الله. تصريحات كثيرة لمعاوية ولغير معاوية يضايقون من أشهد أن محمد رسول الله. هذول جابوها على طريقة عود شرعية على التوحيد وحسبنا الناس قالوا وحسبنا كتاب الله وقطعوا أهل البيت والأحاديث أحاديث النبوية. زين مهلانا هما كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله كافية محمد رسول الله أنتم بعد شرك هذا بشر تخليه يا الله شرك أخرى هذا، لكن ما يقدرون خاب ظنه. في الإضافة إلى هذا أعتقد أنه لله في خلقه شؤون، لما خوفا من الجماعة من المسلمين من حركتنا لما صارت هدم قبور البقيع وما شابه، لولا خوفهم من المسلمين ولولا خوفهم على قبر الشيخين اللي بصف النبي نايمين لهدموا قبر رسول الله. يقول لك شنو قيل على الله كافي شعب الرسول كافي مريض بعد مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه حركة أموية طبعا إنها جذور قرى قريش. ذات قائلهم قال بعد وفاة النبي من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات. هذول الصفوف اللي قاعدين يسمعون هذول ما واحد من عندهم يقول لي يا فلان منو من عندنا يعبد محمد؟ احنا نعبد محمد؟ الله تعالى أمرنا أن نأخذ بقول النبي ونطيعه. من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات. ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. هذه حركة توحيدية ضد الشرك. أنا في حال صعب ظنهم. الله تعالى أمر بطاعة النبي، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول الله أمرنا وحثنا على زيارة قبره، حثنا على زيارة قبور أهل بيته وأولادي وكذلك الصالحين. شيخ الطوسي رضي الله عليه يذكر رواية يقول يوم من الأيام النبي جالس والحسين في حجره يقبله مشغوف به وعائشة جالس. طبعا أم المؤمنين عائشة أولا ما صار عندها طفل ولا ما مثل عندها طفل مثل عندها حساسية خصوصا يشوف زوجها لازم هذا الطفل يقبله ومستانس به. وبعدين طفل منه طفل الزهراء، الزهراء هم بنت خديجة يعني بنت شريكتها بنت ضرتها. فهذه العداوة من نانا هم تزداد وبشر على كل حال غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. فالتفتت إليه قالت يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فالتفت إليها قال ويحك أو ويلك كيف لا أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني فإن أمتي تحصله من بعدي. ألا فمن زار قبره ألا فمن زار قبره كتب الله له حج من حججي. قلت يا رسول الله حج من حججي؟ قال وحجتين. قالت حجتين. قال أربع. قالت أربع. قال عشرين. وهكذا وصلت له إلى سبعين. من زار الحسين عليه السلام كتب الله له ثواب سبعين حج من حجج النبي المصطفى محمد. لأنه لولا الحسين لما بقي شيء للرسول. حسين مني وأنا من حسين. دين رسول الله بقي بسبب الحسين. شريعة النبي بقيت باسم الحسين. اسم النبي بقي باسم الحسين. وإلا الجماعة أرادوا طمس اسم الرسول وطمس دين الرسول وطمس شريعة الرسول. فدرسة الحسين وثورة الحسين وما قدمه من تضحيات الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام وحفظ الكعبة وحفظ رسول الله وحفظ القرآن وحفظ الشريعة الإسلامية. الحسين له فضل على جميع المسلمين. بقاء الإسلام ببركة الحسين. يقول لك الإسلام محمدي الحدوث أول ما حدث ووجد محمد. وحسيني البقاء بقاؤه ببركة الحسين ودماء الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. سيدي روح إلى قبر الحسين زوره ما رايح بعيد عن رسول الله. رسول الله يقول حسين مني حسين عضو مني. فكأنه زار رسول الله زار عضو من أعضاء رسول الله وحبيب رسول الله وقرة عين الرسول. رحم الله القائل شممت الشراب فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعطرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضعي وحيث سنابك خيل الصلاة جالت عليه ولم يخشعي وطفت بقبرك خوف الخيال بصومعتي الملهم المفجعي وخلت وقطارت الذكريات بروحي الى عالم ارفعي كان يدا من وراء الضريح كان يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الاصبع. كيف مبتورة الاصبع؟ لان الحسين عليه السلام طلبوه ملابسه وكل ما على جثته درعة سيفة عمامته إلى آخر وأن آخر واحد أقبل إليه مجدل الكلب نظر إلى جسد الحسين نجم عليه في حقيقه وقع بصره على كف الحسين وجد في كف خنصر الحسين خاتما أراد أن يستخرجه ما تمكن لأن الدماء جمدت على كف الحسين وعلى خنصره. ترك الحسين ومضى اللعين راح طلب قطعة سيف وقطعة سخن طريبامنا حتى فصلوا عن كفه واستخرج القاتم ومضى قال في على تلك الأمامر قطعت ولو أنها اتصلت لكانت أبحرها يا وزينب يحتئن صويا لتحضرك يا برد حضرها يا وقت لي مجلونك بحضرك اتركها زينب ووصيت دفانة بخنصرك خفضي ما حد يشوفك ووصيت دفانة بخنصرك تشكرا وتهمك لا تفكرك يقول بنوات ابنهما الى الإمام زين العابدين يفتش في التراب ابني كم من جسد الحسين الشعرات مو موجود عجبن دي لكن بقية الأعضاء لازم يكملها نظرنا إليه يفتش في التراب سألنا فتشي صديقا شفنا النظر وإذا به خلصنا في عبد الحقوا إلى كف الحسين ودفنه معه ويلي حفايا يا أرض ورجيا وسعى زيايا يا المسعى ولما انت نزل لما عظى ليش يا فمن حيات كل عظام قطع يا ودور على مقطوع صبع وير على مقطوع صبع بجدنا عليها كل كفة رجعة يا وسهل القلب لا تشلع لا تشلع ترى من الظهر صاير مطلع يا انسان عيني يا حسين اخي يا امدي وعقد دمعني المنبوذة نسألك اللهم ونشوف اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا غما إلا كفيت ولا عسرا إلا يسرت ولا عدوا إلا أهلكت ولا خوفا إلا أمنت ولا مريضا إلا عافيت ولا سقما إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الغمة فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا اجعل عواقب أمورنا خيرا تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركه سوره الفاتحه مع الصلوات